إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. وأتممنا بفضل الله وعونه في الدرس الماضي منزلة التوبة، ونأتي اليوم بإذنه وعونه وطوله على شرح منزلة المحاسبة، والباب الثالث وهو باب المحاسبة. قال الله عز وجل: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. فكالعادة يأتي المصنف بدليل المنزلة من القرآن، فذكر مسألة المحاسبة أنها مذكورة في قول الله، فذكر الشاهد من الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه محاسبة. فالمحاسبة بين تقوى وتقوى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فهذا ما معنى المحاسبة. لذلك جعل باب المحاسبة بين باب التوبة والإنابة، والثلاثة تقريبا تدور في نفس الفلك وفي نفس المعنى، في معنى مراجعة النفس وفي معنى محاسبة النفس وغير ذلك. المحاسبة لغة هي العد. قالوا: حسبت المال إذا عددته. فالإنسان إذا عدد ذنوبه وعدد تقصيره ونظر في أعماله فكأنه يعددها، فكأنه يحسبها، فلذلك سميت المحاسبة محاسبة. هذا في المعنى اللغوي. في المعنى الاصطلاحي هو أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. إذن أن ينظر الإنسان ويتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعال نهاره، وفي نهاره ما صدر في أفعال ليله، لأن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا عند المحاسبة يتصفح ليله في ليله ما صدر من أفعال النهار، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضاهاه. إذا كان عملا صالحا أمضاه وثبته وحافظ عليه ودأب عليه وحسن فيه وأتقنه وزاده ما يشبهه وهكذا. وإن كان مذموما، وإن كان ذنبا أو مكروها أو حراما، استدركه إن أمكن، فإنه يعجل بالتوبة وينتهي عن مثله في المستقبل، ويعزم على عدم العودة إلى مثله. إذن هذا في تعريف المحاسبة. وقد جاء ذكر المحاسبة في القرآن في عدة مواضع، منها الآية التي ذكرها المصنف: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، سورة الحشر. وكذلك جاء ذكر المحاسبة في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره يعني عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجاء ذكر المحاسبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن شداد بن أوس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه. الكيس هو الإنسان الفطن الحذق الذي يعرف مصالح نفسه، الذي لا يهمل نفسه ولا يهلك نفسه ولا يبخس حق نفسه. الكيس من دان نفسه، دان يعني حاسب. يوم الدين هو يوم الحساب، الدينونة هي المحاسبة. الكيس من دان نفسه أي من حاسب نفسه في الدنيا وعمل لما بعد الموت، أيوة قدم زادا لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. العاجز هو الذي يتبع هوى النفس، الذي يتبع هوى نفسه ويتمنى على الله، والله غفور رحيم وسيغفر الله لنا وهو لا يقدم شيئا من الأعمال. ولذلك نأتي هنا على فائدة، وهذه ملاحظة سجلوها، يعني لم تكن المحاسبة يوما جلدا للذات ولا تقريعا للنفس. المحاسبة لا يمكن أن تكون مجرد جلد للذات، مجرد توبيخ للنفس. ليست المحاسبة هي التوبيخ، لا، المحاسبة هي أن تنظر بعين التجرد في الأعمال، تنظر ما هي الأعمال الصالحة تمضيها وتأتي بمثلها، الأعمال السيئة تتوب منها وتعزم على عدم العودة وتقلع عنها وتترك ما شابهها في المستقبل. فهذا عمل. إذن هذه المنزلة ليست منزلة نظرية، منزلة المحاسبة كثير من الناس يخطئ فيها، يظن المحاسبة مجرد التوبيخ، والله نحن مقصرين، والله نحن مذنبين وخطائين إلى آخره. لا، ليس هذا هو المحاسبة. المحاسبة هو أن تعدد أعمالك، أن تنظر في أعمالك، ما هو العمل الصالح تبقيه وما هو العمل السيء تتوب منه وتتركه وهكذا. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحاسب نفسه هو الكيس، هو الإنسان الفطن الحاذق الذي له عزم. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عمل، انظر، دان نفسه وعمل، فليس هو مجرد التوبيخ ولا هو جلد الذات، لا، بل هو عمل، عمل لما بعد الموت. والعاجز الذي يكتفي بالتوبيخ ويكتفي بالجلد هذا عاجز، هو من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله و بقي عمله مجرد أماني. وقال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وفي رواية وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، فإن أهون عليكم في الحساب غدا الذي يخفف عنكم الحساب غدا هو أن تحاسبوا أنفسكم اليوم في الدنيا. تزينوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، هكذا قال، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآية هي فيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فعمر بن الخطاب يعني اقتبس من الآية القرآنية. نعم، فالشاهد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، الذي يحاسب نفسه اليوم يخف حسابه غدا، الذي ينسى الحساب والمحاسبة اليوم يثقل عليه الحساب غدا. ويقول ميمون بن مهران أحد التابعين قال: لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. لا يكون الرجل تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة شريكه، كأنك تحاسب شريكا في عمل، لا تترك صغيرة ولا كبيرة، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. لا تلبس شيئا وأنت إلا وأنت تعلم حلية ماله، ولا تأكل شيئا ولا تضع شيئا في بطنك إلا وأنت تعلم حليته. نعم. ويقول إبراهيم التيمي أحد التابعين، قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: يا نفس، أي شيء تريدين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت: فأنت في الأمنية فاعملي. هذا الكلام يعني موعظة عظيمة من الإمام إبراهيم التيمي، يقول: مثلت نفسي كأني في الجنة، يعني تخيل نفسه وهو في الجنة يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها إلى آخره، ثم مثل نفسه كأنه في النار يأكل من زقومها ويشرب من صديدها ويعالج سلاسلها واللهب والعذاب. فقلت لنفسي: تصور أنك الآن في هذا الموقف في العذاب، ماذا تتمنى هذه النفس؟ يا نفس ماذا تتمنين؟ فقالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. أي إنسان في ذلك الموضع يتمنى لو أنه يرجع إلى الدنيا حتى يوم أو يومين فيعمل أعمال صالحة تنجيه من ذلك الموقف. فماذا يقول لنفسه؟ فأنت في الأمنية، أنت في الأمنية الآن، أنت تعيش هذه الأمنية. كثير وآلاف مؤلفة من البشر هم في العذاب حقيقة، ماتوا على الكفر وماتوا على المعاصي وعلى النفاق، وهم يرون يعني يعاينون ما نخبر عنه من أمر الآخرة ومن العذاب، وهم يعذبون في قبورهم والله أعلم بها. فكل واحد منهم يتمنى لو أنه يعيش في الدنيا ساعة. أنت في هذه الأمنية، أنت تعيش أمنيات الناس، الناس الذين أغلقت كتبهم وماتوا على غير طاعة يتمنون أن يحيوا ليعملوا، أنت الآن في الأمنية. ولذلك يقول: قلت فأنت في الأمنية فاعملي، ابدأ العمل. نعم. وعن الحسن البصري قال: إن المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر على غير محاسبة. إذا خفة الحساب يوم القيامة على قدر ثقل لمحاسبتك لنفسك في الدنيا، كلما زادت محاسبتك في الدنيا إلا وخف حسابك في الآخرة، كلما خف حسابك ومحاسبتك في الدنيا ولم تعرف هذه المنزلة ولم تعمل بها، كلما ثقل عليك الحساب عياذا بالله يوم القيامة. وقال يحيى بن معاذ: الكيس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض، والجاهل يعنى بطلب الفضائل، وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم. يقول: الكيس الفطن الذي يلهج بتقويم الفرائض، الذي يريد أن يصلح فرائضه ويتقن صلواته ويتقن فرضه ويعمل في إخلاص ويعمل بإتقان لهذه الأعمال، وأما الجاهل فإنه إنما يطلب الفضائل ويطلب الرغائب دون محاسبة ودون تفتيش لأمر الفرائض. وقال مالك بن دينار: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر، فخذوا لمقركم وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم. فأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم، ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، أي لا تهتكوا ستر الله عليكم وهو يعلم أسراركم حقيقة. ففي الدنيا حييتم ولغيرها خلقتم، في الدنيا حييتم عشتم ولغيرها خلقتم، إنما مثل الدنيا كالسم، أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه، ومثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل، يحذرها ذو العقول ويهوي إليها الصبيان بأيديهم. فهذا أيضا موعظة بليغة من مالك بن دينار، يبين لنا أن الأمر يحتاج إلى تفكر وإلى محاسبة ووقفة صادقة مع النفس. وقال كذلك أي مالك بن دينار: إن الله تعالى، أو قال: إن لله تعالى عقوبات، فتعاهدهن من أنفسكم في القلوب والأبدان، وضنك في المعيشة ووهن في العبادة وسخطة في الرزق. يقول أن هناك عقوبات تنزل من الله سبحانه، فتعاهدوهن من أنفسكم، أي ففتش في نفسك وحاسب نفسك وانظر نظر مدقق في نفسك وتبحث لعل هناك شيئا أصابك من هذه العقوبات. ما هي هذه العقوبات؟ هناك عقوبات في القلوب وفي الأبدان، هناك في القلوب ضعف الإيمان وفي الأبدان بالأسقام، وضنك في المعيشة، مشقة في الحياة وصعوبة في الحياة وملل في الحياة، ووهن في العبادة، أن تنظر في العبادة هل أنت نشط في العبادة أم أنت واهن ضعيف القلب في العبادة. فإذا كان هذا الوهن هذه عقوبة، إن كان هناك ضنك في المعيشة هذه عقوبة، وسخطة في الرزق أي عدم رضا عن الرزق، إن كان هناك عدم رضا عن الرزق أيا كان الرزق، مال، الصحة، الأهل، الأبناء إلى آخره، فتنظر هل أنت راض أم لست براض. فهذه عقوبات، لا يفطن إلى هذه العقوبات إلا من حاسب نفسه. إذا المحاسبة أمر عظيم، وقد بلغ بالسلفي مبلغا عظيما في شدة المحاسبة وفي دقة المحاسبة. ويروى عن الربيع بن خثيم وهو أحد أصحاب عبد الله بن مسعود الذي قال فيه عبد الله بن مسعود: يا ربيع، لو نظر إليك رسول الله لأسره، يعني لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لفرح بك لشدة التزامه وشدة تعبده. كان الربيع بن خثيم في رهط معه أصحابه، فجاءته ابنته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب. فقال لها: اذهبي فقولي خيرا، وجعل يكرر ذلك. فقال له القوم: أصلحك الله، وما عليك أن تقول لها، يعني ما عليك أن تقول لها اذهبي فالعبي. فقال: وما علي أن لا يكتب هذا في صحيفتي. انظر إلى دقة المحاسبة، يقول حتى لابنته الصغيرة التي أباح الله لها اللعب وأباح الله له أن يقول لها اذهبي فالعبي، يقول لها: اذهبي فقولي خيرا. قيل له: وما يضرك لو قلت لها؟ يعني فقال: وما ضرني أن لا يكتب في صحيفة، لا يريد أن يجد هذه الكلمة في صحيفة أعمالي. يعني تصور الرتبة والدرجة التي بلغ إليها القوم في شدة التدقيق مع النفس، حتى إنهم كانوا لا يرضون بأن توجد كلمات في صحائف أعمالهم يوم القيامة ليس من ورائها أجر وليس من ورائها حسنات إلى آخره. نعم، فهذا إذن ما جاء في بعض فضائل المحاسبة. نرجع إلى المتن، يقول المصنف: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. الإنسان الذي سيحاسب نفسه كما قلنا ليس هو مجرد جلد للذات، ليس هو مجرد توبيخ، ولكن يجب أن يتوب، يصحح عقد التوبة ويتقن منزلة التوبة، ينتقل بعد ذلك إلى منزلة المحاسبة. يعني الإنسان لا يستطيع أن يحاسب نفسه وهو مقيم على الذنوب والمعاصي، هذا ما زال لم يتب بعد، يحتاج إلى التوبة، هذا يرجع إلى المنزلة السابقة. أما إذا صحت توبته فالآن يبدأ بالتدقيق والنظر في الأعمال، هل هذه الصلاة جيدة؟ هل إخلاصه جيد؟ أين نيته؟ أين فقهه؟ أين فهمه؟ أين علمه؟ وهكذا يبدأ يبحث في نفسه وفي معرفته بالله وفي حاله مع الله سبحانه. نعم، لذلك قال: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزيمة على عقد التوبة. والمحاسبة لها 3 أركان، أحدها أن تقيس بين نعمته وجنايتك. يعني لدينا 3 أركان، يقول أن الركن الأول في المحاسبة هو أن تقيس بين النعمة وبين الجناية، أن تنظر إلى نعمة الله عليك وبين جنايتك أي ذنبك، لأنه لا يوجد ذنب ولا يخلو ذنب من استعمال لنعم الله عليك، يعني كل ذنب إلا وفيه استعمال لنعم الله عليك، إما استعمال المال أو الصحة أو الوقت أو المجهود أو العقل أو الذهن أو البصر أو السمع أو الجلد أو البدن، فكل ذلك من نعم الله، فكل معصية إلا وفيها استعمال لنعم الله. فتقايس، تجعل مقايسة بين النعمة وبين الجناية. وهذا يشق، وهذا أمر شاق، وهذا يشق على من ليس له 3 أشياء، تحتاج إلى 3 أشياء حتى تقايس بين النعمة والجناية. أولا نور الحكمة، تحتاج إلى نور الحكمة. الحكمة هو وضع الشيء في موضعه، والنور هنا هو نور العقل، لأن الحكمة هي كمال في العقل. تحتاج إلى بصيرة، تحتاج إلى تبصر، تحتاج إلى هداية وإرشاد وأنوار من الله، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم نورا، يجعل لكم أو قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به. فهذا وكقوله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا تحتاج إلى نور الحكمة. ثم سوء الظن بالنفس، هذا أمر مهم. إذا كنت تحسن الظن بنفسك ومعجب بعملك، فلن تستطيع أن تحاسب نفسك، ولن تستطيع أن تدرك هذا الركن. تحتاج إلى سوء ظن بالنفس، تحتاج أن تنظر إلى نفسك بعين النقد والتجرد، وتمييز النعمة من الفتنة، ثم تنظر هل هذا الشيء الذي أعطاك الله إياه نعمة أو هو فتنة؟ كيف تميز؟ تنظر هل هذا الأمر قربك من الله أم أبعدك عن الله؟ هذا المعيار في التمييز بين النعمة والفتنة. يعني إنسان يعطيه الله المال فيكون نعمة، وإنسان يعطيه الله المال فيكون فتنة. ما هو المعيار؟ كيف تفرق؟ المعيار أن تنظر هل هذه النعمة، هل هذا المال قربك من الله أم أبعدك عن الله؟ إن كان قربك من الله فهو نعمة، إن كان أبعدك عن الله فهو نقمة وفتنة. فهذا المال للرجل الصالح يتقي فيه الله، يعرف فيه الزكاة، يتصدق به على الفقراء، ينفق به على نفسه وعلى أهله وعياله، ويوسع على نفسه في الحلال ولا ينفق في حرام، وهذا يعطيه الله المال فينفقه في الحرام أو يكتسبه من حرام ويبعده عن طاعة الله ويصرفه في المعاصي ويغفل عن ذكر الله، فيكون هذا المال نفس الشيء يكون فتنة. إذن فهذه الثلاثة إذا أحكمتها تستطيع أن تقيس وتقايس بين النعمة والجناية. الركن الثاني تمييز مال الحق عما لك أو منك. فلابد أن تنظر ما يكون لله وما هو منك ولك. والحقيقة أنك إذا فعلا نظرت إلى ذلك ستجد أن كل شيء لله، أن صلاتك هذا إنما هي هداية وفضل ومحض تفضل من الله سبحانه، ومحض منة من الله سبحانه، ليس لك فيها يعني كبير جهد. وتنظر أن هذه المعاصي إنما هي من نفسك ومما خليت بينك وبين نفسك، فهذا هو الذي لك وهذا هو الذي منك. أي منك ستجد أن منك المعاصي ومنك الشقاء والرغبة في الدنيا والطمع فيها وكل المهلكات، هذه منك. وستجد أن مال الحق إنما هو كل خير وكل فضل وكل إنعام وكل كرم، إنما هذا من عند الله سبحانه. إذن فتميز مال الحق عما لك أو منك، فتنظر ما هو للحق، ما هو الذي من الله وما هو الذي منك، فتعلم أن الجناية عليك حجة، أن هذه المعصية هي حجة عليك، يعني يمكن أن يدخلك الله إلى النار بها، فالجناية هي حجة عليك ليس لك منها مهرب. والطاعة عليك منة، والطاعة التي قدمتها إنما هي منة من الله، هذه لله، من الله سبحانه. قال: والحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة. الحكم هو القدر، المصنف استعمل هذه العبارة، الحكم بمعنى الأقدار، الأحكام الكونية. يعني يقول لك: الحكم عليك حجة، أيضا الأقدار التي تجري عليك هي أيضا حجة عليك، ليست لك معذرة. لا تتعذر بالقدر وتقول: والله هذا القضاء والقضاء والقدر. لا، ليس لك معذرة. فإذا إذا نظرت إلى هذه الثلاثة ستعرف مال الحق عما لك، فتعرف أن الجناية هذه منك وهي عليك حجة، الطاعة هذه منة من الله سبحانه وهي عليك منة، تحتاج إلى شكر، والحكم عليك حجة، أيضا الأقدار وهي سر الله سبحانه في الكون أيضا هي عليك حجة، ليست هي معذرة لك، حتى تحتج به القدر على فعل المعصية. الركن الثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، ولا تضع ميزان وقتك من يديك. يقول لك الركن الثالث في المحاسبة هو أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، كل طاعة أنت رضيتها وقلت والله الله صليت صلاة، هذه صلاة يعني كلها خشوع وصلاة تامة وأحسن ما صليت وأحسن، والله قمت قياما وطلت فيه وقرأت حزبا وحزبين، هذه طاعة أنت رضيتها فهذه عليك، ستكون هذه يعني كأنها ذنب عليك. لماذا؟ لأن فيها العجب، لأنك أعجبت بنفسك، أعجبت بطاعتك، لأنك تمننت بها على الله، أنت تمن على الله. يعني إذا قلت أن هذه الطاعة حسنة، يعني ماذا تقصد بذلك؟ يعني أنت تمن على الله، ما مرادك بذلك؟ فإعجابك بعملك هو ذنب من الذنوب، فكل طاعة أنت رضيتها ورأيتها تامة حسنة فقد نظرت بعين النقص، لأنك لو دققت ولو فتشت ولو كنت كيسا وفطنا ومحاسبا لنفسك ستعلم أنها مختلة، وأن فيها تقصير وفيها السهو وفيها قلة التركيز وفيها الغلط وفيها التسرع وفيها بعض التذمر وفيها بعض كذا، فهناك بعض الخلل، لابد أن يكون هناك خلل. فلو نظرت بعين الفاحص المدقق في العمل لعلم أن هذه طاعة لا يمكن أن ترضاها لله سبحانه، الله سبحانه يجب أن تقدم له أفضل من ذلك، يجب أن تقدم له أحسن وأطيب من ذلك. فإذا كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. الذنب الذي تعير به أخاك أو تحتقر به أخاك لأنه عاص أو أنه مذنب، فهذا إذا فعلت ذلك فهذا راجع عليك، لا تعير أخاك بذنب فيعافيه الله منه ويبتليك به كما جاء في بعض الأحاديث. فالإنسان لا يعاير أخاه بالذنب، فكل الإنسان خطأ، وهؤلاء الذين يقعون في الذنوب لجهلهم ولقلة معرفتهم بالله، أما أنت فلا يمكن أن تعذر بمثل ذلك، فلا تحتاج أن تترفع على الناس أو تستكبر على الناس، وما العلم إلا العلم الذي يزيدك تواضعا ورحمة وشفقة بالخلق، لا أن تستعلي على الناس وترى نفسك أفضل منهم وتراهم مبتلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني من قال هلك الناس بعلو واستعلاء واستكبار وكأنه هو الناجي من النار وكأنه هو الذي عرف ما لم يعرفه الأولون، فهذا نوع من العلو والعجب بالنفس والزهو بالنفس، فهذا كله من الكبائر. فلذلك كل ذنب عيرت به أخاك واحتقرت به أخاك فهو إليك، فأنت مثله، نفسك قابلة لأن تذنب مثل تلك الذنوب وأكثر. لذلك لابد أن تكون محتاطا كيسا فطنا محاسبا لنفسك، لا تتراخى في أمر المعاصي، لأنها يعني خطوات الشيطان وهي خطوة تؤدي إلى أخرى. وإذا كان يبدر مثل تلك المعاصي من إنسان مثلك فنفسك مثل نفس تلك الإنسان، يعني يمكن أن تبدر منك ذلك لولا ستر الله عليك ولولا عفوه ولولا هدايته. نعم، فلابد أن تعقل، لابد أن تعقل، ولا تضع ميزان وقتك من يديك، إياك أن تفرط في الوقت. مسألة الوقت تتكرر معنا في كل منزلة تقريبا، لأن الوقت هو رأس المال، أهم شيء في هذه المنازل هو الوقت. فكثير من الصالحين يعني يهتمون لشأن الوقت أشد العناية. مسألة الوقت هذه مسألة جوهرية كما تقدم معنا، فلا تضع ميزان وقتك، لا تغفل عن مسألة الوقت ولا تستهن بأمر الوقت ولا تضيع وقتك، فلا تضع هذا الميزان، لأن هذا الميزان أصلا لا يوضع إلا عند غلق الكتاب وعند الموت. فما دمت في الدنيا فأنت مكلف، تجري عليك الأمور، عدوك متربص بك، الشيطان متربص بك، نفسك متربصة بك متى غفلت عنها وعن لجامها. سوف تودي بك إلى المهالك، فلا بد أن تنتبه وتكون يقظا ولا تغفل، لأن المنزلة الأولى هي منزلة اليقظة، لا بد أن تبقى يقظانا ما دمت في الطريق. نسأل الله سبحانه أن يكون الشرح ميسرا مبسطا، قد فتح لكم بعض المعارف وبعض الأفهام. هذا ما جاء أيضا، لو كان هناك أسئلة نجيب عنها إن شاء الله. هل حسن الظن بالنفس هو نفسه الرياء؟ لا، حسن الظن بالنفس هو العجب، أن تعجب بنفسك، أن تكون مزهوا بنفسك، أن ترى نفسك أفضل من غيرك. أما الرياء هو أن تعمل الأعمال وتريد أن يراها الناس، تريد أن يشكرك الناس على الطاعة. طيب، ابتلاء لا عقوبة. الابتلاء قد يكون بمعنى العقوبة وقد يكون أعم، الابتلاءات تكون أعم أحيانا. الابتلاء هو الامتحان حقيقة. قد يكون الابتلاء بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتلي بالمرض ويبتلي بالصحة، الصحة ابتلاء والمرض ابتلاء، الغنى المال ابتلاء، الفقر ابتلاء، وهكذا. ولكن نحن نتكلم عن العقوبة خاصة. نعم. طيب، إذا بارك الله فيكم. مسألة ضنك العيش، هل تكون دائما عقوبات؟ لا يمكن أن تكون ابتلاء مثلا؟ ضنك العيش ليس هو قلة الرزق، ليس هذا المقصود. ضنك العيش هو أن يكون الخير موجودا ولا توجد البركة، انعدام البركة هذه عقوبة. الضنك هو أن تكون كل الخيرات موجودة، الإنسان له بيت يأويه، له ثوب يستره، له وقت يمكن أن يستثمره، له أبناء، له كذا، له أسرة، له رزق، له مورد رزق، ومع ذلك هو تجده في تضجر وفي هم وفي غم وفي كرب وفي مشاكل. هذا هو الضنك. الضنك ليس هو قلة الرزق. قلة الرزق هذه لا، بالنسبة للصالحين يعني يصبرون على رزقهم، لا يتضجرون من أرزاقهم، فهذا رزق من عند الله. وقلت أن مسألة الابتلاء مسألة عامة، كل شيء هو ابتلاء، امتحان هو امتحان. فمسألة الابتلاء ليست تقابل العقوبة، ليس الابتلاء يعني شيء جيد، لا، الابتلاء هو الاختبار، الدنيا ابتلاء سواء بالخير أو بالشر. مسألة العقوبة هذه مسألة التي نتكلم عنها، أن هناك عقوبات لا يفطن إليها إلا الذي يحاسب نفسه، فمن نظر في هذه الأبواب التي ذكرناها سيعلم هل هو معاقب. يعني كثير من الناس هو في عقوبة ولا يشعر، وأعظم العقوبات أن يكون الإنسان في عقوبة وهو لا يعلم، ولا ترفع هذه العقوبات إلا بتوبة ومحاسبة. فالإنسان يتوب إلى الله ويصلح من نفسه ويتحسن الحال بإذن الله. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وإلى لقاء آخر قدر الله للبقاء واللقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أستغفره إنه الغفور الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.